من يفيدنا؟ بلغنا ماذا يا رجل؟ ما أجابني أحد. ها ايه كيف تكلمنا عن تكليف المجنون؟ لا ما تكلمنا عنه. ايه يا اخي تكلمنا عن الجهل، موانع التكليف، ذكرنا الجهل ولا لا؟ قال والنسيان، وهو ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. إذن النسيان، والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، وهذا مما ركب الله فينا رحمة بنا. والنسيان رحمة أم لا؟ رحمة. نسي آدم فنسيت ذريته، وكذا قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقرن النسيان بالخطأ. وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. فضرب أمثلة بأن من موانع التكليف النسيان، كمن أكل في الصيام ناسيا. قلت: لا فرق في ذلك بين مفترض ومتنفل، ومن فرق من أحناف وغيرهم فعموم الدليل عليه حج، ومن فرق بين مفترض ومتنفل فعموم الدليل عليه ماذا؟ حجة، من قول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم ماذا؟ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وماذا؟ وسقاه. وقوله: من عموم، يشمل ماذا؟ المفترض والمتنفل، بل ويشمل من أكل مرة أو مرتين أو أكثر. وهذا راجع إلى أصل أن ما ثبت في الفرض يثبت في النفل من غير تفريق، ويقوى هذا. ماشي، ضيع ما تكتب. ويقوى هذا بما قال صلى الله عليه وسلم: أطعمه الله وماذا؟ وسقاه. فلم يثبت له فعلا ولا تكليفا، إنما أرجع الفعل إلى من؟ إلى الله عز وجل. والإنسان ليس يحاسب إلا على ما كان من إيه؟ من كسبه ومن فعله، إنما جعل الفعل هنا إلى من؟ الله على ديننا هذا يا أخي. يعني الرجل يأكل ويملأ بطنه، شوف سبحان الله، وما يفطر ويبقى صيامه، سبحان الله، يرحمه الله مرتين بأنه يطعمه وبأنه لا يبطل عمله. سبحانك متفضل كريم. نعم، أنه أكل فجاءه رجل فقال: أنت صائم؟ قال: منعتني رزق الله. ليس معنى هذا أنك لا تذكر ليس معنى هذا أنك لا تذكر، إنما ابن عمر في قول هذا: منعتني رزق الله، في معنى حسن، أنه يؤكد على أن هذا من رحمة الله ومن تفضله على عبده. قال: ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه. تأمل قوله: حال نسيانه، ولذا قال فليصليها إذا إيه ذكرها، فلا كفارة له إلا إيه إلا ذلك. وعليه فالنسيان يرفع التكليف رفعا إيه مؤقتا، رفعا إيه مؤقتا. نعم. هذا وجه قوي، قوله فلا كفارة له، أليست الكفارة تطلق في باب العقاب؟ صحيح، كأنه أكد على تكليفي حال إيه ذكري، فإن أخر فبقدر ما يؤخر بقدر ماذا ما يلحق إثم. زي إنسان يجي ينام عن صلاة استيقظ لا خلاص بقى يعني ما العشاء إيه فات فيؤخره، تمام، أو دعنا من العشاء لأن العشاء تؤخر، تمام، كمن نام عن الظهر خلاص يصليها وقت ماذا وقت ما يذكرها لا يؤخرها لأن صار مكلفا بها وقت ذكرها. والله تعالى أعلى وأعلم. قال العلامة الشيخ أو الإمام